بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فقد ندب الله عباده إلى التذكير بحقه والدعوة إلى سبيله، وأرسل الرسل لذلك، وأوجب على الأمة التعلم والتفقه في الدين. قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر. فالرسل بعثهم الله مبشرين ومنذرين ومذكرين بحقه والدعوة إليه والتحذير مما يغضب سبحانه وتعالى، عليهم الصلاة والسلام. والعلماء خلفاؤهم في الدعوة إليه والتبصير بحقه والإشادة إلى أسباب النجاة والتحذير من أسباب الهلاك. الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسل لبيان العبادة وإيضاح أنواعها وأحكامها والدعوة إلى ذلك، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد خلقهم الله ليعبدوه، وأرسل الرسل لهذا الأمر، للدعوة إلى العبادة، تفسيرها وإيضاحها والأمر بالتزامها، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكلمتي الآن في بيان العبادة وأثرها في الفرد والمجتمع. فالعبادة هي حق الله على عباده من أولهم إلى آخرهم، ولها خلقوا وبها أمروا. يقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقهم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، في آيات كثيرات، منها قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومنها قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ومنها قوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومنها قوله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وبعبارة أخرى هي ما أمر الله به ورسوله من قول وعمل وعقيدة، كل ذلك يسمى عبادة. فحب الله والإخلاص له والإيمان به وخوفه ورجاؤه كله عبادة، وذلك من أعمال القلوب. وكذلك ذكره وتسبيحه وتحميده وتهليله والدعوة إليه كله عبادة، وهكذا الأعمال من الصلاة والصوم والصدقات والحج وسائر ما أمر الله به من الأعمال كله عبادة. واضح كبر ولا مبارك؟ واضح؟ شو الأخر؟ وهذه العبادات منها المستحب ومنها الواجب، فعبادة الله بالإخلاص له وصرف العبادة لوجهه الكريم وأداء ما فرض وترك ما حرم، هذا كله فرض لازم لا بد منه، والاستكثار من النوافل والتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار كل ذلك من نوافل العبادات، وهكذا الصدقات غير الواجبة كلها من التطوعات، هكذا الصوم غير الواجب، هكذا الحج غير الواجب، كله من التطوعات ومن النوافل التي يحبها الله، وهي جبر للفرائض وتكميل لها. فجدير بالمؤمن وجدير بالمؤمنة العناية بالعبادة وتفقه فيها، وذلك بتفقه في الدين من طريق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن طريق أهل العلم، من طريق سؤالهم واستفسارهم والتفقه عليهم حتى يرشدوك إلى ما قاله الله ورسوله، وحتى يعلموك ما جهلت من ما أوجب الله وما حرم الله، وحتى يوضحوا لك أنواع العبادة لتكون على بينة وبصيرة، وحتى تعبد الله كما أمر سبحانه وتعالى. وعلى حسب استمساك العبد بعبادة ربه وأدائه حقه ومسابقة إلى مراضيه تكون منزلته عند الله. من استكمل الفرائض واجتنب المحارم فهو من عباد الله الأبرار، ومن عباد الله المتقين، ومن خيرة عباد الله، ومما وعدهم الله بالجنة والنجاة من النار. وإذا أضاف إلى ذلك المسابقة إلى الطاعات والاستكثار من الحسنات والحذر من المكروهات وما قد يعوقه عن ما شرع الله له، كان بذلك من السابقين والمقربين ومن الطبقة العليا من عباد الله. فإن الطبقات ثلاث: طبقة الظالم نفسه وهو المؤمن بالمعاصي، والطبقة الثانية المقتصد الذي استقام على أداء الفرائض وترك المحارم وهو من المقتصدين ومن الأبرار، ولكنه لم يتوسع في الطاعات المستحبة ولم يستكثر منها، بل اقتصر على الواجبات وترك المحارم، ولم يكن له نشاط في المسابقة إلى أنواع الفضائل، فهذا من الطبقة الوسطى من الأبرار وله جنة والنجاة من النار. الطبقة الثالثة طبقة السابقين المقربين المسابقين إلى الخيرات والمنافسين في الطاعات بكل ما يستطيعون من الطاعات القولية والعملية، من طاعات القلوب وطاعات الجوارح، ومن الطاعات البدنية والقولية والمالية، فهم مسابقون إلى كل خير ومنافسون في كل طاعة، فهؤلاء هم السابقون المقربون. جعلنا الله وإياكم منهم. ينبغي للمؤمن أن يعنى بما أوجب الله عليه، وأن يتفقه في ذلك، وأن يعنى بما حرم الله عليه حتى يدعه على بصيرة، وحتى يحذره على بصيرة، لأنه خلق لهذا الأمر، خلق ليعبد ربه، وحق الله عليه أن يعبده، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والمعنى يعبدونه بطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. وهكذا المجتمعات كلها إذا استقامت على طاعة الله وترك محارمه وتعاون على البر والتقوى صارت مجتمعات صالحة هنية بتوفيق الله ونصره وتأييده، وحنية بكل خير لكونها استقامت على طاعة الله وابتعدت عن محارم الله ووقفت عند حدود الله. هذا المجتمع الذي قال الله فيه وفي أمثاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال فيه سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال فيه سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه حالة الأخيار والأتقياء والسعداء. وقال فيهم وفي أمثالهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم للغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين هم من الفردوس هم فيها خالدون. هذه حال الأخيار من عباد الله الذين عبدوه كما أمر، فأطاعوا أوامره وتركوا نواهيه، ووقفوا عند حدود عن ذل وخضوع وانكسار وتواضع، يرجون رحمته ويخشون عقابه سبحانه وتعالى. والواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعنى بهذا الأمر في جميع الأوقات حتى يلقى ربه، حتى يموت، كما قال الله النبي عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتك اليقين، يعني حتى يأتي الموت. إذا كان سيد ولد آدم وأفضل الخلق مأمورا بأن يعبد ربه حتى يلقاه حتى يموت، هكذا الناس، هكذا الناس يجب عليهم يلتزموا بالإسلام ويستقيموا على عبادة الله وطاعته وترك معصيته حتى يلقى ربه، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمرهم بالتقوى حق التقاه وأن لا يموتوا إلا على الإسلام. حق تقاته معناها فاتقوا الله ما استطعتم، الآيات تفسر بعضها بعضا. والتقوى هي الدين كله، لأن الدين كله تقوى، لأنه يقي أهله من عذاب الله وغضبه، ولهذا سماه الله تقوى. فالإيمان بالله ورسوله بترك ما نهى الله والالتزام بأمر الله والوقوف عند حدود الله والمنافسة في ذلك عن بصيرة وعن علم وعن إخلاص لله وإيمان به وعن متابعة صادقة لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان، وهذا هو التقوى، هذا هو الهدى. فإن ديننا الإسلام يسمى إيمانا ويسمى تقوى ويسمى هدى ويسمى صلاحا ويسمى برا. إن الدين عند الله الإسلام، يعني والإيمان. فالدين عند الله هو الإسلام، هو البر، هو التقوى، هو الهدى، هو الصلاح والإصلاح، هو طاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. وسمي إسلاما لأن أهله يؤدون ما أمر الله وما نهى الله عنه، يؤدونه على ذل وخضوع وانقياد. فالإسلام الانقياد لله والذل لله بترك النواهي وفعل الأوامر عن إخلاص لله ومحبة الله وإيمان به وخوف منه ورجاء الله سبحانه وتعالى. هذا الإسلام، أن تسلم قلبك لله وجوارحك لله ذليلا منقادا لأمر الله، متواضعا مطيعا أوامر ربك، تاركا لنواهيه، واقفا عند حدوده، تخشاه وترجو رحمته، تخلص له العمل وتقف عند الحدود، لا تبتدع في الدين ما لم يأذن به الله، ولا تقصر مما أوجب الله. فالعاصي مقصر وجافي، والمبتدع غال وزائد، والواجب الوسط هو لزوم الحق فلا زيادة ولا نقصان، لزوم طاعة الله ورسوله والسير على منهج الله ورسوله، وعدم النقص بالمعاصي والجفاء، وعدم الزيادة بالبدع والتنطع والغلو. وبهذه العبادة التي سمعنا إيضاحها وبيانها بهذه العبادة يرتقي العبد إلى درجة الأخيار، درجة السابقين، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم أفضل الناس، هم الطبقة العليا عليهم الصلاة والسلام. ثم يليهم المؤمنون السابقون من عباد الله الذين جاهدوا أنفسهم لله وساروا على نهج رسول الله، معظمين الله، موحدين له، مخلصين له، مؤدين ما أوجب، تاركين ما حرم، مسارعين إلى كل خير، ومنافسين في كل طاعة، ومبتعدين عن الشر ووسائله وذرائعه. وأعظم ذلك وأهمه تحقيق شهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هاتان الشهادتان هما أصل العبادة، وهما أفضل العبادة، وهما الأساس الذي تنبني عليه جميع العبادات. شهادة أن لا إله إلا الله معناها إخلاص العبادة لله وحده، والإيمان بأنه مستحق للعبادة، وأنه لا معبود حق سواه جل وعلا. وجميع ما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أنبياء أو ملائكة أو أشجار أو كواكب أو أموات في قبورهم أو غير ذلك، كله معبود بالباطل، والمعبود بالحق هو الله وحده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إنما إله الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. هذه كلمة هي الأساس، ومعناها لا معبود حق إلا الله، فيتنفي العبادة بجميع أنواعها عن غير الله بقولك لا إله، وتثبت العبادة لله وحده بقولك إلا الله، هو سبحانه المستحق للعبادة من صلاتك وصومك وسجودك وصدقاتك وحجك وصيامك وسائر العبادات من دعاء وخوف ورجاء واستغاثة واستعانة وغير ذلك. يجب أن يكون هذا لله وحده، حيث قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فالدعاء يكون باللسان: اغفر لي وارحمني وانصرني ونحو ذلك، ويكون بالفعل كالصلاة والصوم، فإنها دعاء، دعاء وعبادة. وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ليوحدوه وخصوه بكل ما أمركم به عن إيمان به وعن رغبة فيما عنده، وهكذا ترك ما نهاكم عنه عن إيمان به ورغبة فيما عنده. فهو يصلي يعبد الله ويرجو فضله وإحسانه، يصوم كذلك، يزكي كذلك، يتصدق كذلك، يحج كذلك، يبر والديه، يصل أرحامه، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يقرأ القرآن إلى غير ذلك، يعبد الله بذلك، يغسل وجهه الكريم سبحانه وتعالى، يتقرب إليه يرجو فضله وإحسانه. وهكذا في تركه المحارم، يبتعد عما حرم الله عليه من الزنا، شرب المسكر، أكل الربا، العقول والدين، قطيعات الرحم، الغيبة، النميمة، إلى غير هذا من المعاصي، يتركها لله خوفا من الله، لا لأجل مجاملة الناس أو رياء الناس أو لمقاصد أخرى، بل يدع ما حرم الله عن إخلاص لله وعن تعظيم لله، لأن الله حرمها عليه وأمره بتركها. هو يدع المحارم إخلاصا لله ومحبة لله وتعظيما لله وطاعة له، كما يؤدي الفرائض طاعة لله وتعظيما له ورغبة فيما عنده سبحانه وتعالى. هذه العبادة، أوامر تفعل ونواهي تترك، ويضاف إلى ذلك كل ما شرعه الله من العبادة غير واجبة، تسبيح وتهليل وصدقات تطوع، صيام تطوع، صلاة تطوع، إلى غير ذلك، حج تطوع، كله تبع العبادة. هذه العبادات فرضها ونفلها يجب إخلاصها لله وحده سبحانه وتعالى. وهكذا ترك محال يجب أن يكون لله وحده. وبذلك يستكمل المؤمن العبادات ويستحق فضل ربه سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمنة، فإن المؤمن والمؤمنة كلاهما مأمور بعبادة الله، مخلوق لذلك. وهكذا أصناف الجن خلقوا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن أطاع مولاه واستقام على دينه إخلاصا له ومحبة له واتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام ورغبة فيما عند الله فله الجنة يوم القيامة، وله السعادة الأبدية في دار لا تفنى ولا تبيد، في دار النعيم والخير الكثير والحضرة والسرور والأنهار الجارية والثمار اليانعة وغير ذلك من أنواع الخير أبد الآباد، لا يموت فيها ولا تفنى ولا ينتهي نعيمها. كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة جنة ينادي منادي من جهة الله: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. هذه حالهم في دار الكرامة، كما قال جل وعلا: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا موتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. هذا فضل سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فهم في دار نعيم، دار سرور، رجالهم ونساؤهم في حفرة ونعمة وسرور وخير عظيم أبد الآباد ودهر الداهرين، لا يضعنون عنها ولا تخرب ولا يموتون، بل في نعيم دائم وخير دائم وسعادة دائمة وشباب دائم وصحة دائمة. جعلنا الله وإياكم، جعلنا الله وإياكم منهم، بخلاف أهل النار والعياذ بالله الذين عصوا ربهم وتابعوا الهوى وأطاعوا الشيطان فلهم النار يوم القيامة، في دار الهوان، في دار الأغلال والأنكال، في دار الجحيم والزقوم، في دار كلها بلاء وكلها شقاء، هم في عذاب دائم كلما خبت زدناه سعيرا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، كلما نضي جنودهم بدلنا جنود غيرها ليذوقوا العذاب، فهم في بلاء وعذاب ونكال إلى ما لا نهاية له أبد الآباد ودهر الداهرين، بأسباب كفرهم بالله وارتكابهم محارمه وتركهم توحيده والإيمان به سبحانه وتعالى. لما تركوا توحيده والإيمان به وارتكبوا محارمه وكفروا به جازاهم بعذابه وغضبه ونكاله سبحانه وتعالى. أما العصاة فبين ذلك، العصاة من المسلمين بين ذلك، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء في الجملة، ولكن نهايتهم ومصيرهم إلى دار النعيم مع إخوانهم المتقين، لكن قد يصيبهم عذاب قبل ذلك، قد يدخلون النار قبل ذلك بمعاصيهم، قد يعذبون قبل دخول الجنة بمعاصيهم التي ماتوا عليها، إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى عمن شاء منهم، كالذي مات على الزنا أو مات على عقول والديه أو مات على شرب الخمر أو مات على أكل الربا أو مات على غير ذلك من المعاصي التي حرمها الله عليه، فهم تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة بتوحيدهم وإيمانهم وأعمالهم الصالحة التي معهم، وإن شاء سبحانه عذبهم على قدر المعاصي التي ماتوا عليها ثم بعد التطهير والتمحيص من النار يخرجهم الله من النار إلى الجنة بعد ذلك، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك من المعاصي لمن يشاء. وتواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من العصاة يعذبون في النار، يعذبون على معاصيهم، ثم يشفع فيهم الشفعاء، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع فيهم الشفعاء من الملائكة والمؤمنين والأفراد، فيخرجون من النار بعد امتحاسهم، بعد احتراقهم فيها، بعد تعذيبهم فيها على قدر معاصيهم، يخرجهم الله من النار إلى نهر يقال نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمل السيل، فإذا تنبت خلقهم أدخلهم الله الجنة بعد ذلك بإسلامهم الذي ماتوا عليه وتوحيدهم الذي ماتوا عليه، بعدما طهروا في النار من معاصيهم وأرجاسهم التي ماتوا عليها غير تائبين. فجدير بأهل الإيمان من الذكور والإناث، جدير بهم، وحق عليهم أن يحذروا صفات العصاة، وأن يبادروا بالتوبة من مما فرطوا فيه من المعاصي قبل هجوم الأجل. هذه الدار دار العمل، دار المحاسبة للنفس والجهاد لها، ودار التناصح بين المسلمين والتواصي بالحق، كما قال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، أهل الإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، هم الرابحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وقال جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فالواجب التناصح بين المسلمين من الرجال والنساء، واجب التناصح دائما، كل واحد يقول: يا أخي يا أخي اتق الله، فعلت كذا وكذا، يا أخي راقب الله، والله إني أخاف عليك من كذا وكذا، والله إني أخاف عليك النار، أخاف عليك غضب الله. وهكذا الأخت مع أخيها في الله، ومع أختها في الله، مع أبيها، مع أمها، مع بنتها، مع خالتها، والرجل كذلك، يتناصحون، يتواصون بالحق. هذه الدار دار التناصح، دار التواصي بالحق، دار التعاون على البر والتقوى، كما قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. كل هذا عبادة من عبادة الله التي أمر بها لقوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالتناصح والتواصي بالحق والتعاون على الخير كله من العبادة التي أمر الله بها عز وجل، وهي من وسائل السعادة. فالمؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة، رجالهم ونساؤهم، حق عليهم أن يتناصحوا، حق عليهم أن يتواصوا بالحق، حق عليهم أن ينصح بعضهم بعضا، وأن يعين بعضهم بعضا على الخير، كما قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعدهم الرحمة على أعمالهم الطيبة، على تناصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، وعدهم الرحمة، قال: أولئك سيرحمهم الله بأعمالهم الطيبة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أعفو الله ورحمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضل. فالأعمال أسباب لرحمة الله، والمعول على فضله ورحمته سبحانه وتعالى ومغفرته، فأنت تعمل وتجتهد وتسأل ربك القبول والمغفرة والرحمة. وفسر سبحانه الرحمة في الآخرة بقوله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها خالد فيها، خالد فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذا وعده للمؤمنين في الجنة والآخرة، في الدنيا والآخرة، رحمة من الله في الدنيا بها يوفقهم للطاعة ويعينهم عليها، ورهبتهم في الآخرة بها دخول الجنة والنجاة من النار. فلا يجوز للمؤمن ولا المؤمنة الغفلة عن أخيه وتركه على المعصية ولا ينصحه، لا، الواجب التناصح، تعاون، تواصي بالحق. لا ترضى أن يكون أخوك في النار وأنت تستطيع أن تنقذه بتوفيق الله بدعوتك ونصيحتك، لا تدعه للشيطان وأنت تستطيع أن تخلصه منه بالدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير وتحذير من أسباب الشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، يشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا أنتم، هكذا المؤمن والمؤمنات مثل الجسد، إذا صلح المجتمع واستقام صار كالجسد الواحد، إذا تألمت عينه تألم كله، تألم رأسه تألم كله، تألمت يده تألم كله، وهكذا المجتمع الإيماني، إذا تألم أخوه فأنت متألم أيضا لأنك جزء منك الجزء منه. إذا مرض كأنك المريض، إذا افتقر كأنك الفقير، إذا ظلم كأنك المظلوم، تعينه على الخير، وإذا عصى تعينه على طاعة الله وترك المعصية، ترحمه لأنه أخوه. فالمسلمون فيما بينهم إخوة متراحمون متناصحون متواصلون بالحق والصبر عليه، رجالهم ونساؤهم، عربهم وعجمهم، كلهم على هذا المنوال. يجب أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتناصحوا، وأن يتآمروا بالمعروف، وأن يتناهوا عن المنكر بنية صالحة، رجاء ثواب الله ومغفرته، ورجاء أن ينفع الله بهذا العمل، وأن يهدي الله على يديك أخاك المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعلي رضي الله عنه لما بعثه داعيا إلى خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. فالذي يدعو إلى الهدى له مثل أجور أتباعه، الذي يدعو إلى الصلاة له مثل أجور من صلى بأسبابه، أو إلى الصيام أو إلى الزكاة أو الحج أو بر الوالدين أو صلاة الرحم أو إكرام الضيف أو صدق الحديث أو الأمر المعروف أنه منكر أو غير هذا، يكون مثل أجور أتباعه مثل أجورهم. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. والعكس كذلك، إذا دعا إلى الزنا فزنى بأسبابه صار عليه مثل إثمه نسأل الله العافية، دعا إلى شرب المسكر يكون عليه مثل إثمه، دعا إلى العقوق أن يعق والديه يكون عليه مثل إثمه، دعا إلى الربا يكون عليه مثل إثمه، وهكذا نسأل الله السلامة، دعا إلى البدع في الدين يكون عليه مثل إثمه. فالواجب على أهل الإسلام رجالهم ونسائهم التفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته. فالواجب التفقه في الدين والتعلم والتبصر والسؤال عما أشكل والعناية بالقرآن الكريم، هو أصل الدين وأصل الخير، العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته بتدبر والتعقل هو الهادي إلى كل خير. وهذا في حق الرجال والنساء، أوصي الجميع بالعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر لمعانيه، كما قال الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أيها الإخوة في الله، والأخوات بالله على الجميع العناية في هذا الكتاب العظيم تلاوة وتدبرا وتعقلا وإنصاتا لتالي إنصاتا لمن يتلو حتى تستفيد حتى تعلم مراد ربك من هذه الأوامر والنواهي فتعمل بأوامر الله وتنتهي عن نواهي الله وتقف عند حدود الله ترجو ثوابه وتخشى عقابه. وهكذا سنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني وهي الأصل الثاني وهي مفسرة لكتاب الله ومبينة لأحكامه. فأوصي الجميع بالعناية بالسنة بحفظ ما تيسر منها وسؤال أهل العلم عما أشكل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يحفظ ما تيسر من الأحاديث عمدة الحديث قلوب المرام كتابان عظيمان نافعان. وهكذا ما تيسر مثل الأربعين النووية وتتمتها الخمسين حديث مهمة من جوامع الكلم يحفظها ويستفيد منها. يحفظ كتاب التوحيد وما فيه من الأحاديث يحفظ ثلاثة الأصول يحفظ العقيدة الواسطية يحفظ كشف الشبهات للشيخ محمد رحمه الله. هذه الكتب وما أشبه فيها الخير العظيم والفوائد الجمة في العقيدة وفي الحديث الشريف وفيما يتعلق بكتاب الله عز وجل. كل هذه أسباب للعلم والفقه في الدين ومن أسباب التعاون على البر والتقوى والدعوة إلى الله على بصيرة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين ويثبتنا وإياكم عليه ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ويعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. كما أسأله سبحانه يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضا وصلاح عباده وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم البطانة وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين لكل ما فيه صلاح الأمة ونجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة. كما أسأله سبحانه يوفق جميع ولاة المسلمين في كل مكان. نسأل الله يوفقهم لتحكيم شريعته والتحاكم إليها وإلزام الشعور بها والثبات عليها حتى الموت. كما أسأله سبحانه يصلح جميع المسلمين في كل مكان ويعينهم على كل خير ويمنحهم الفقه في الدين ويكثر بينهم دعاة الهدى إنه جل وعلا سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله شيخنا خير الجزاء. أما الآن فجاء دور الأسئلة وهي كثيرة جدا ولكن سوف نطرح على سماحة الشيخ ما تيسر والمهم والذي لم يتكرر. فضيلة الشيخ اختلفت الأقوال حول إيداع النقود في البنوك بدون أخذ فوائد خوفا عليها من السرقة في البيت. أرجو توضيح القول الراجح في المسألة ولكم جزيل الشكر. إيداع الأموال في البنوك للضرورة إلى ذلك أمر جائز وصدر منا فتوى في ذلك منا ومن اللجنة الدائمة لبحوث العلم والإفتاء للضرورة لأن بعض الناس لا يأمن عليها في البيت. فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس بإيداعها في البنوك من دون فائدة حتى يأخذها. وإذا تيسر إيداعها في مكان آخر أمين غير البنوك فهو الذي ينبغي وهو أولى. لكن إذا لم يتيسر ذلك فلا حرج في إيداعها والإثم على من رابى فيها ليس عليه إثمه إنما أودعها لحفظها حذرا من الخطر عليها. أما من تعاطى الربا فيها فالإثم عليه. نعم. كثير من الأئمة يتركون مساجدهم ويذهبون إلى مكة في شهر رمضان المبارك أو يسرع في قراءة القراءة ويختم قبل انتهاء الشهر ويذهب قبل ليلة 27، هل يجوز ذلك؟ هذا فيه تفصيل. الإمام الذي جماعته يرغبون في قراءته وهو أفيدهم لعلمه وفضله وحسن تلاوته ينبغي لها لا يهملهم. وإذا أراد العمرة ذهب لها يوما أو يومين ورجع حتى يجمع بين المصالح يصلي بهم ويذكرهم ويعلمهم أما الإمام الذي قد يجد من هو أفضل منه أو من يقوم مقامه ويكون مثله فلا حرج إذا وجد نائبا يقوم مقامه ويكون مثله أو أفضل منه فلا بأس بذلك أن يذهب ويستنيب من يقوم مقامه أو أفضل منه في الوعظ والتدفين والصلاة والقراءة ونحو ذلك. فالمسألة مسألة ترجيح مصالح، فالإمام ينظر ويتأمل، فإن كان هناك من يقوم مقامه قد يكون أفضل منه في العلم والعمل فلا بأس، وإلا فكونه يقيم هنا ويصلي بجماعته وينفعهم ويعينهم على طاعة الله ويذكرهم بالله أفضل من ذهابه إلى هناك، لأن هذا نفع متعدي، فذهابه إلى هناك ذهابه إلى مكة لنفع نفسه، لكن هنا في مسجده يدعو إلى الله ويعلم ويرشد ويعينهم على طاعة الله هذه أنواع من النفع متعدية. ولا مانع من العمرة، كان القصد العمرة في الإمكان أن يذهب يوما أو يومين ويرجع فيأخذ العمرة، قد قال عليه الصلاة والسلام العمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا الشهر الكريم شهر رمضان شهر عظيم وضعف فيه الأعمال الصالحة، فينبغي المؤمن أن يكون له حظ من الاجتهاد في رمضان في أعمال الخير، لأنه شهر تضاعف فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات وتكفر فيه السيئات وتفتح فيه أبواب السماء وأبواب الرحمة وأبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، هو شهر عظيم ينبغي فيه المنافسة على الخيرات ومسارعة في أنواع الطاعات في كل مكان في بلده وغير بلده. فإذا تيسر عمره في رمضان أو بقاء هناك في رمضان في المسجد الحرام لمضاعفة الصلاة ومضاعفة أعمال الصلاة هناك، ولا يترتب على ذهاب هناك ترك لما هو أهم فلا بأس، أما إذا كان يترك ما هو أهم في بلده من صلاته بجماعته وتعليمه إياهم وإعانته لهم أو ما يتعلق به من أمر معروف ونهي منكر ونفع الناس ويروح يذهب هناك كواحد من الناس يصلي، فجلوسه في بلده لينفع النفع العام أولى من ذهابه إلى هناك ليصلي مع الناس في الحرم الشريف، لأن هذا النفع متعدي. والعمرة التي يريدها يمكنه أن يأتي بها في وقت قصير في يوم أو يومين. والمقصود بمناسبة هذا الشهر الكريم وقربه ينبغي المؤمن يسأل الله عز وجل أن يبلغه إياه ويبلغه صيامه وقيامه إيمانا واحتسابه، وينبغي لكل مؤمن ومؤمنة في هذا الشهر الكريم إذا بلغنا الله وإياكم إياه ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة الاجتهاد فيه وبذل وسع في أنواع الخير وأنواع الطاعات، لأنه شهر عظيم وسيد الشهور، ينبغي فيه الاستكثار من الحسنات والأعمال الصالحات والحذر من السيئات مزيدا على ما تقدم. كل وقت ينبغي فيه الاستكثار من الحسنات وينبغي فيه بل يجب فيه ترك السيئات، لكن في رمضان ينبغي للمؤمن أن يضاعف الجهود في طاعة الله والاستكثار من الحسنات، وأن يحذر غاية الحذر من اقتراف السيئات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها إذا كان مستحقا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا بأس إذا كان فقيرا ودعته وأعطته زكاته زكاة مالها فلا بأس على الصحيح. نعم. وما هو حكم تشريح الموتى والتبرع ببعض أعضائه مثل الكليتين والقلب كما هو معمول به في بعض المستشفيات، وقد وجدنا من يقول بتحريمه وعدم إباحته؟ تشريح المسلم للعبث لا يجوز، تشريح جثته وميته، بل يجب احترامه وأن يصلى عليه ويكفن ويغسل ويصلى عليه ويدفن محترما. أما الانتفاع بشيء من أجزائه بعد موته هذا في خلاف بين العلماء علماء العصر ومن قبلهم، منهم من أجاز أن ينتفع بشيء منه لأنه يؤول إلى التراب ويذهب إلى التراب إذا أوصى بذلك، يعني يوصي بكليته أو يوصي بشيء آخر من أجزاء بدنه، فذلك عند جميع أهل العلم جائز، وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالأكثرية ومجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة الأكثرية جواز ذلك لمصلحة المسلمين، إذا أوصى بشيء لأخيه المسلم من كلية أو غير ذلك لتلافي ما به من المرض والخلل في كليته ونحوها، إذا أوصى بذلك

خروج من خلاف العلماء فإن ذلك يكون أحسن، وليس له يمس العورة بل يغسلها من وراء حائل. المغسل يجعل يده خرقة يغسل بها العورة ولا يمسها. نعم الباقي بعد ما باقي الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. يصير بعد الأذان؟ لا بعد الصلاة. تقام الصلاة بعد الصلاة؟ نستعين قليلا بعد الصلاة إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.